Loaded by Montagalana into the Anhams. www.1am.net Metalana, Antestosidu. يا كونجريتا يا عقلا يعني كونجريتا Mientras Moulin tiene Moulin Mandus en Perón. Acuaya, ya ni que yo acuaya, porque yo antes de mí en la vuelta a la quiero acuaya a un perón. Yo se va a dar el José de la Jaime de la Judicia, el Tercle, que no era Mandus en Perón. Me ha ido a entender, es decir, que mi huella Mandus es el hombre, es el hombre, pero que un ex-egini o hay un limite con dos hay volte. Ya va a tomar el espíritu de la gente. Bueno, el tema de este día, el proyecto de la Jaime, que la gente va a hacer a la culpa de la ciudad, como su media y a la culpa de aquí. Ya el culpa de la ciudad, I need it, what would you say? الفرديات مش مفكرينها ليه؟ لان اصلا مش ثابت. يبقى لو طفلك ولد وشخصت بروجيكت الايفو لو عنده الويتر يبقى ده كنترول كروموسومي، لو مفيش عنده الويتر يبقى ده جديد كامل. هذا المرض او البروجيكت الايفو ما مرضش عن المرض. دي سيمتوم في البيت، يعني لو الولد اتطورت شويه، لو الفنكشن كنترول مفتوحه الولد ما بيغيرش كتير، عنده انتباهيه ليرنيه، عنده كونستيبيشن احلى امتداد، يعني حاجات كلها دي. الام اتكلم الدكتور كلها ان ابني على مبدا اضحك، هيقولها انت عنده مكتسب خطير مش عارف تقول فيه او تقول ايه، ما بيعيرش تفكير يعني مثلا يعني بيطلع حاجات كده او يعني بيفتح عليها الدكتور. لو الدكتور ما عندوش الكونسبت ده ممكن يبقى هايبو Ich denke, man muss kurz gehen, wo wir gehen. Das ist richtig, das ist gut. Die Wand der Kirche, die ganze Zeit, wo jeder andere hat, ist der Ausschuss. Wo soll man hin? Hat er schon raus? Ah, das ist die Lüfte, alle, das ist der ganze Tag, die Gebrüder von der Kirche, ah, das ist schon raus. Wo soll man hin? Wo hin? Wo soll man hin? Bin ich schon. من خاصه من الدكتور الخير ومن الدين ومن الاداء. تكون مهم فمش هيتابع عليهم إني فاين أو جيب فالتبقى التعريف بتعمل من السلول الثالث والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع where Bali. Und dann lernt er gerne, dass er nicht so als Fischer oder Kunstler. Es gibt nur die Begriff, wo er der Mann zu viel, wo er der Ende liegt. Ende liegt. Ende liegt. Ende liegt. Ende liegt. Ende liegt. في التقييم وهيبقى في الامتحان وده على الامتحان الاول وخلاص. الامتحان بتاع الماده اللي هيبقى في اللغه بيبقى في مع الاسئله بتاعت الريتم بيبقى في تمثيل. والتمثيل يعني برضه الناس بيسالوا التمثيل ايه؟ الأمس كيو في كل مستقبل الجروب وفي الأشياء دي تقدروا تجيبوها وتتفرجوا عليه يعني الأسئلة بتاعت الأمس بتبقى برضه يبقى برضه حاجة فين يبقى في عدد والعالم كله بيمتحن كام كيلو. والتمشي ال الشرط الريسبشن اللي هو

لو انا جبت الصفر الدم ارضى وجيت صفر بعد الدم ولقيت ان الارضى اللي سالها انا كام طاقه يبقى الجرار في رتبه بتاعته ده الجرار بتاع الرتب هتزود ان الصفر الارض شرب ياخد دم بالملي يعني شيله تديه يبقى 20 طاقه الطفل عندي اول ما يقول ايه ده هو كام؟ عند سنه كام؟ 75 يعني احنا اول سنه كام؟ 75 يعني ايه؟ بص الغط الغط اللي تحته يوم الغط دي يودي حد على طول بعد طول ما هو بيكبر معدل بإن بإن وهو لو أخذ كل سنة حقه 20 سنتي يبقى بعد خمس سنين هيبقى بقى امتحان فالمعدل بإن يعني في السنة الثانية بيطول أقل في الثالثة أقل في الخامسة أقل بإن لغاية بإن خالص عند سن 11 سنة ده فيه بياخد تقريبا 4 ونص 5 سنة قبل الولود بعد كده سواء الطفل او الولد بيخشوا في اثناء الفتره بتاعت البنوك اللي هي اباوت 3 الولد او البنت بياخدوا حوالي 25 فقط اللي بقول عليها الجوبرتال بيرت او الجروس بيرت بياخد هنا حوالي يعني شوفوا من 8 ل 10 نص في السنة يعني بعد ما كان بياخد في السنة 5 نص يعني الضمن يعني لو ولد كان 150 طن ثلاث بروف انا اعرف ان هيبقى طوله النهائي على الاقل هزود 25 طن هيبقى 175 طن وبعد البلوغ البلوغ دي بترجع تقل تاني في حد من الرقم الايام دي بتكبر شو ليه؟ ها؟ اللي في الأمل فالضعف أجد الغرفي طب هم حيطانوا وعرض ما البنات يكون من قوة غير ليه؟ أفتح يقعد ضعف ال غاية لما الفيزيك كلها تقفل 18 ضعف الواحد مالهم يا عم عادة البيبر في عند البنات اكتر الدكتور تايم اوف بيبر في عند البنت ايه؟ البنات طب والولاد امتى؟ 11 ونص طب وايه؟ الدكتور تايم من اشهر عليه او اقول ده ثلاث بيبر في in the time of the day. نفترض ان واحدة بدال ما ابتدت الفيروس هنا وهتبتدي بقى تديلها الاكسبرت تاخد الاكسبرت فانكشن. ابتدت الفيروس هنا وهي اللي ذهبت يحضر ايه؟ هيبتدها الاكسبرت هنا صح؟ تبقى هي في كي جي 1 تبقى اطول واحده في الفصل بعد شوية إذا ستة بيتان يمكن ستة وقت ما زمايلها حي ستة ما دخلوش في الفيروس يبقى الشيء هذي كل هذي الشعير بعد الشيء يديك تاني كل شرط الأمر صح العيلة كانت لما تقفل عند 18 سنة هتقفل عند 30 تبقى في شغل والعكس صحيح. احنا قلنا ان الولاد بيبتدوا البلوغ 11 ونص، طب لو ابتدوا البلوغ عند 14 سنة يبقى هياخدوا الضغط وحش شوية صح؟ يعني هنبص تلاقي زمايله في البحر دول يعني فاكر الثلاثة في كل ثانوي لا كلهم الشهادات بتاعه كل دي ما هي أسباب بشرط في أربع أسباب يا الغايه غالبا بتبقى الجينيتك سبيشال سبيشال جينيتك بتبقى كروموزوم يعني كل الكروموزوم بتاع الريشن تبقى تقيلة مش عارف ليش زي التفرق وزي المحمول في الدور الجنوب يا بتبقى مثلا الاكروموزيزم انتوا عارفين الاكروموزيزم اللي هم الاقدام اللي بتشوفوهم في الريشن في الطبقة فوق ساعات بيجيبوا أقدام أو مشكلة بيبقوا طيارين بس أطلاقهم طيارة يعني بتيجي بخش أنا لما أجي يعني أو كده بتيجي أطلاقين كده بيبقوا في الإطار ده زي كده ده عارف الدفع أهو شوفوا عن الجلد شوفوا كده وهو قاعد يعني حتى ابنه مش شباب بطل شرط ليه؟ بقول عليه الشرط ليه بطل يا الأكل ليه هو ايه؟ أهم الأسباب الأكل ليه هو يتفضل وهو إيه كل جديد؟ إيه بطل خطر؟ يعني لو واحد جاله هذا او كان في وزن هيرقص في كام يوم هيكسر له 2 كيلو بعد كده اللي هيكسر 2 كيلو اللي هيعوض صح؟ انما لو واحد عنده كواليتي عنده بروك يلبس عنده بروك شيكس عنده بروكريت الارض عنده ليفر سيرمون عنده تنكتيت عنده جبين مش يعني الكل كتير ده بيأثر على الكوب بيأثر على الكوب and we need to jump نبغى ثلاثة لغة غير هيك وده في الاتين لغة هم مطيرين انما لغة مفيش باثولوجي وهنشرحها ونبغى اطاع في دبي في دبي في دبي ما مش هو طاير قابل انت مش عارف ليه هو هتنكم تهروا الفاينالي والسكندري وهتحملهم اللغة والآن هشرح اللغة الثانية الفاينالي والسكندري هم في البداية ekmek, çöptür, yatağı atıyor, beş yüzde, o ki değil. في حد عندي سؤال في الموضوع ده؟ ويطلع حاجة تانية اسمها اي جي اف 1 وهو بتاعي الاخوات ده بالظبط. فاعمل اي شيء يا اخوان انتوين لايك جروس فاكتور 1. لو انا ما عنديش جروس هرمون يبقى مش هيبقى عندي ده الحصر. لو انا عندي جروس هرمون مش قادر اعمل ده برضه الحصر. يبقى اي شيء يا اخوان انتوين لايك جروس فاكتور 1. اشوف البيغة في دورهم ايه احتمال فين البطل طيبين اشوف لو عنده البوكس فيتشر اللي انت عنده كروموزوم ابيريشن اعمل له سيستميك اكزامينيشن اللي انت عنده هرمون كده لو هو استكت شويه اشوف لو هو في بيبرتي او لا وبعدين اعمل له البيلر انفستيجيشن اعمل له فيتشر اشوف عنده ايه اعمل له Thank you. الابراهيم في حاجات كتير قوي. يعني ان التعرفون الاسطوريين والاسطوريين. كل ده اعتقد ان كل ده مصري الاثنين. يعني لو جبت النهار عطيته الاسطوريين وانت بعدين برضه وجوه لقيت رايح وخطر لا تجيبه يوم تاني تديله يوم جديد. واكيد بعديها تقول الكودر تو ديفرنت ان لاين الكودر من اقل من 10 عشان اقول ان ده عنده برضه هرمون افشنسي. ولو عنده برضه هرمون افشنسي يبقى ياخد برضه هرمون اكيد يجوز. وبرضه الوقت هرمون عزيز شويه يعني زي ما تحليله هو يعمله Yeah. ما هو ده هو يعني شافك انك عملت دخول فرديه www.1AIN.net.